أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. وفي رواية: تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم إني نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها حبسها، وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها، وإن أطلق عقولها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. وعن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة قال: سمعته غير مرة ولا مرتين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلول لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل، وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في باب الحث على تعاهد القرآن واستذكاره والنهي عن أن يقول نسيت آية كذا وكذا. الحث على تعاهد القرآن معنى مذاكرة القرآن ومراجعة القرآن ومدارسة القرآن، فالذي يحفظ آيات من القرآن أو سورا من القرآن أو يحفظ القرآن كله يلزمه أن يتعاهد هذا الذي حفظه. والقرآن كتاب عزيز كما قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن في غنى عن صاحبه، وصاحبه لا يستغني عنه أبدا. فصاحب القرآن الذي يحفظ من القرآن أو يحفظ القرآن كله محتاج للمعاهدة، يتعاهد هذا الذي يحفظه، يراجع ويستذكر ويدارس، ولا يزال هكذا حتى يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما فيش نهاية لهذا الشيء. فالقرآن طالما الإنسان يراجع القرآن معه، القرآن إذا تركه الإنسان تركه القرآن. وهو أشد تفلتا، في الحديث هنا أشد تفصيا، معنى تفلتا وانفصالا، أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها، من النعم من عقولها. العقال لبهيمة الأنعام الرباط الذي تربط به، وأصله ما يعقل به يد الإبل أو يد الجمل، تعقل يده بمعنى صاحب الجمل عشان الجمل ما يهربش يقوم يجيب إيده يتنيها، يتني آخر ذراعي من المفصل يتنيها على بعضها ويروح رابط ذراع الجمل في بعض، يبقى الجمل واقف على ثلاث قوائم بس، واليد الأمامية تكون معقولة مربوطة متنية ومربوطة، يوم ما يقدرش يهرب الجمل. فهذا أصل العقل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر إنك طول ما أنت بتراجع القرآن فكأنك عقلت حفظك، كأنك حبست هذا الحفظ وجعلته في رأسك وفي قلبك لا يتفلت منك. فإذا تركت القرآن أياما وليالي سرعان ما يطير القرآن من رأس الإنسان وينساه والعياذ بالله. فهنا في حديث عبد الله وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، بل هو نسي. الإنسان بينسى أشياء كثيرة، ويجوز يقول نسيت الشيء الفلاني، نسيت الشيء الفلاني. إلا القرآن لا تقل نسيت، لأن النسيان لها معاني، من معانيها الترك، الترك. ولذلك لما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر أهل النار ويقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اليوم تنسى، والله لا ينسى شيئا سبحانه. ولكن النسيان هنا بمعنى الترك، فالله يتركه، يتركه في نار جهنم ويعامله معاملة المنسي، فهذا النسيان يأتي بمعنى الترك. فلما الإنسان يقول نسيت كذا، نسيت كذا بمعنى تركت، الأمر سهل. يقول نسيت كذا سهل، لكن يجي عند القرآن فرق بين نسيت، نسيت يعني غصب عني هذا الشيء، نسيت كأني اخترت هذا الشيء وتركته، فمن معانيها الترك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ننتقي الألفاظ التي نتكلم بها عن هذا القرآن العظيم. فلا تقل نسيت آية كذا وكذا، ولكن إذا قلت قل نسيت كذا، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال يقول بل هو نسي. استذكروا القرآن، ذكروا القرآن، دارسوا، ادرسوا القرآن، احفظوا، راجعوا القرآن. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها، من النعم من عقولها. لو أن بهيمة الأنعام فتحت لها العقال هربت وما عرفتش تجيبها، وخاصة الإبل تشرد عن صاحبها، فإذا نفرت وشردت لا يستطيع تحصيلها إلا بصعوبة شديدة. فكذلك القرآن لو أن الإنسان تركه تفلت منه ولم يسهل عليه أن يستذكره. من الأحاديث حديث لابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها حبسها، وإن أطلقها ذهبت. وفي رواية أخرى قال: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار. هذه المعاهدة التي يقصدها، يبقى له ورد بالليل وورد بالنهار يقرأ من القرآن ولا يتركه لأي سبب من الأسباب، ما يقولش مشغول عن القرآن، مشغول القرآن في غنى عنك، تترك القرآن يتركك القرآن. قال: فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها، وإن أطلق عقلها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن، إن عقلها حفظها، وإن أطلق عقلها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. من الأبواب اللي بيذكرها ما جاء في الوعيد الشديد لمن نسي القرآن أو بعضه بعد حفظه. اللي بيحفظ القرآن ليس كغيره من المحفوظات، هو الشعر ولا هو خطبة ولا هو نثر، لكن كلام رب العالمين سبحانه، فهو نور في قلب المؤمن. فالذي يحفظ ملأ قلبه من نور القرآن، والذي يترك أنه مستغن عن هذا النور الذي في قلبه. فلذلك جاء الوعيد في ذلك. ويكفي قول الله سبحانه وتبارك وتعالى قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإنسان الذي ينسى كتاب الله سبحانه، معنى النسيان يعني يترك العمل بكتاب الله سبحانه، أو يهجر القرآن. ولذلك جاء في القرآن أن الرسول يقول ربه يوم القيامة: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور، يعني تركوه وراء ظهورهم، لم يتعاهدوه، لم يستذكروه، لم يعملوا به، لم يفهموا معانيه، لم يقيموا الشرع به، فهنا اتخذوه مهجورا، أي هجروا القرآن. فمن هجر القرآن أن يتركه الإنسان بعدما حفظه وبعدما تعلمه. فهذه الآية دليل على أن ترك القرآن، هجران القرآن، نسيان القرآن، هذا ذنب من الذنوب. ولذلك الذي نسيه وترك العمل به يوم القيامة ينسى في نار جهنم والعياذ بالله، أن يترك فيه. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال: هذا إن لم يكن هو المراد جميعه، يعني بمسألة نسيان القرآن، فنسيان القرآن داخل تحتها، داخل تحتها. قال: فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفريط شديد، نعوذ بالله من ذلك. من الأحاديث ساقها الإمام أحمد هنا بإسناد فيه ضعف وله شواهد ضعيفة بهذا المعنى. فحديث لعيسى بن فائد عن رجل هنا مبهم عن سعد بن عبادة قال سمعته غير مرة ولا مرتين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. وهذا الجزء من الحديث جزء صحيح له شواهد معناه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فيه أنه ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة، وهذه مصيبة. الإنسان الذي يطلب الإمارة ويطلب الرئاسة ويطلب يكون فوق الناس هذه لها مصيبة يوم القيامة. فطالب الإمارة ومش داري إلا هيكون يوم القيامة هيأتي هذا الأمير أو هذا الذي كان رئيسا على القوم يؤتى به يوم القيامة مغلول، ومعنى الغل القيد الذي يربط اليدين إلى عنق الإنسان. فرق بين القيد والغل. القيد يربط رجل الإنسان في عمود أو يربطه في الأرض أو يربط رجلين مع بعض، هذا قيد. ولكن الغل هيئة الأسير الذليل، إن تتربط إيديه الاثنين في رقبته، هذا الغل. فكذلك هذا الإنسان الذي تولى أمر مش ناس كثير، ده إن شاء الله 10 من الناس، كان أميرا عليهم مسؤولا عنهم، فيأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. قال لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. إذا كان عادلا أطلق الله عز وجل غله، إذا لم يكن عادلا ألقي في النار بهذا الذي هو فيه والعياذ بالله. فطلب الإمارة ليس شيئا ممدوحا، فلذلك هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في حديث آخر ذكر العرفاء رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله عريفا على قومه، يعني زي شيخ حارة مسؤول عن القوم اللي هم فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يصلح القوم بغير عريف، لابد أن كل مجموعة من الناس كلهم عريف ومسؤول عن هؤلاء بحيث ينصلح أمر الناس، يبلغ الحاكم أمر هؤلاء الناس ويبلغهم عنه، يعرف الضعيف فيهم اللي محتاج، اللي محتاج لمعونة، اللي كذا، فيراعي أحوال الناس. ومع ذلك قال والعرفاء في النار، لا يصلح الناس بغير عريف والعرفاء في النار. المعنى فيه أنه ما من إنسان يكون مسؤولا عن الناس إلا ويأخذ الغرور، يأخذ الغرور، فيبقى عريف على الناس، شيخ حارة على الناس، يطلب رشوة من الناس، يتجسس عليهم، يبلغ المصائب، فإذا بهم يؤذون بسببه. فالغالب أنه لا ينصلح حال هذا العريف لكونه يتأمر على الناس. فالإمارة مدعاة للغرور ومدعاة لطلب ما هو أعظم منها، ومش هيطلب وظيفة أعلى من ذلك إلا بأنه يؤذي غيره من الناس. فلذلك قال لا يصلح أمر الناس بغير عريف والعرفاء في النار والعياذ بالله. فهنا ذكر الأمير، وذكر بقى في الجزء الثاني من الحديث وده الشاهد منه، وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجزم. وهو أجزم يعني مجزوم، والجزام داء يأتي الإنسان فيتسبب في قاطع أطرافه. فهذا الإنسان الذي قرأ القرآن أي حفظه ثم هجره وتركه، فيأتي يوم القيامة منسيا في النار، وهذا حاله. من الأحاديث حديث آخر عن أنس بن مالك في سنن أبي داود، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القداة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد. الأجور يؤجر المسلم على كل خير يفعله، حتى القزاء أذى موجود في المسجد، شيء تراب موجود في المسجد، حصى موجود يؤذي الناس يقوم ينظف المسجد ويخرجه، ولو حصوة واحدة أخرجها حتى لا يتأذى بها أحد، هذا من الأجور اللي يؤجر عليها الإنسان يوم القيامة. هذا في الأجور. قال وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله إن كانت مع أحدهم فنسيها. فكان من الذنوب أن الإنسان يقرأ آية أو يقرأ سورة يعني يحفظها، وبعد ذلك يتهاون بها فينساها. فهنا النسيان تهاون، وإلا إذا كان بعذر من الأعذار فهذا معذور، إنسان كبر في السن وبدأ يعتريه النسيان، وإن كان هذا يعني في حفاظ القرآن قليل وليس كثيرا، ولكن إذا كان بسبب مرض ونحوه هذا معذور، يعذر الله سبحانه وتعالى عباده في نسيانهم على هذه الصورة. أما إنه يهجر القرآن يتركه فلا يعمل به ولا يراجع ما كان يحفظه من القرآن فيدخل تحت هذه الآية التي ذكرنا، كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأن القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هنا يقرأ القرآن أقوام يحفظونه، فإذا بهؤلاء الحفاظ إما يراؤون الناس فيطلبون الأجر من الناس فلا ينتفعون بشيء من القرآن، أو أنهم يكونون كالخوارج الذين قرأوا القرآن وبعدين نفذوا أهواءهم فيما يصنعونه مع الناس فقتلوا المظلومين من المسلمين، قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الكفر وأهل الشرك. فقال: لا يقرأن أقوام من أمتي القرآن يمرقون أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف من بعد 60 سنة، يكون خلف من بعد 60 سنة. ذكرنا قبل كده إن خلف وخلف، خلف كلمة تطلق على الخير إنه أخلاف، ناس يأتون من بعد ناس يخلفونهم، فإذا فتحت دلت على الخير أنهم خلفوا خير، وإذا سكنت دلت على الشر لقوله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فهنا ذكر في الحديث يكون خلف من بعد 60 سنة، من بعد 60 سنة. الخلافة اللي كانت على رأس 60 بعد ما مات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وخلفه يزيد ابن معاوية كان سنة 60، وبدأ الشر في الناس من هذه السنة، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. والترقوة العظم الذي في أعلى الصدر تحت حلق الإنسان، العظم اللي جنب الكتفين في شمال ويمين صدر الإنسان. فيقول لنا هنا في الحديث أنهم يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاث أصناف من الناس يقرؤون القرآن: مؤمن، يعني يقرأ يحفظ القرآن ويعمل به، قال مؤمن، ومنافق، وفاجر. ثلاثة يحفظون القرآن: إنسان مؤمن، وإنسان منافق، وإنسان فاجر. الإنسان المؤمن يقرأ القرآن ليعمل به، الإنسان المنافق والفاجر يقرأ القرآن ليتأكل به. قال راوي الحديث واسمه بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر، المنافق كافر، بيحفظ القرآن أو يقرأ من القرآن عشان يحاج أهل ملة الإسلام ويقرأ ذلك يظهر أنه يعرف القرآن أما باطنه فهو الكفر به. والفاجر يتأكل به، يعني حفظ القرآن ليس لطلب الآخرة وإنما ليتأكل به في الدنيا، ليأخذ أموال الناس، ليأخذ الشهرة والتسميع بين الناس. قال: والمؤمن يؤمن به، والمؤمن يؤمن به. من الأحاديث الحديث هذا حديث حسن، الحديث اللي بعده حديث آخر لأبي سعيد الخدري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك وخطب الناس وهو مسلم ظهره إلى نخلة، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت. هذا من خير الناس، يعمل في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء كان مجاهدا راكبا على فرس أو راكب على بعير في حاجة من حوائج المسلمين، أو على قدميه يجاهد بنفسه، أو أنه يعمل أعمالا ينفع الإسلام والمسلمين حتى يأتيه الموت. هذا من خير الناس. وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا، رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه، لا يرعوي، والرعواء عن القبيح يعني الابتعاد عنه والكف عن الشيء القبيح. فهذا الإنسان يقرأ القرآن ومع ذلك لا يكفه القرآن ولا يمنعه حفظه للقرآن من أنه يقع في المعاصي وفي الذنوب. الحديث إسناده فيه مجهول والمعنى معنى صحيح، أنه يقرأ القرآن إنسان بر فيعمل به ويقرأه إنسان فاجر فلا يعمل به. في حديث العمران بن حصين وهو حديث حسن رواه أحمد رواه الترمذي أيضا قال مر برجل راوي الحديث بيقول العمران مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل شحات بأعد أرى القرآن بعدما خلص مد إيده الناس يشحط من الناس فقال عمران بن حصين رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون أو سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا في عصره ولكن أخبر سيكون بعد ذلك فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر لعبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. فنصائح من النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ القرآن، بيأمر احفظوا القرآن، اقرأوا القرآن، احفظوا القرآن، ولا تأكلوا به يعني لا تستعجلوا الأجر في الدنيا، ولا تستكثروا به يكون عندك مال عايز تزود فوق المال بتاعك أموالا لأن تحفظ القرآن وتطلب أموال الناس على حفظك. قال ولا تجفوا عن، والجفاء البعد عن القرآن، احذر من أن تبتعد عنه، ولا تغلو فيه المغالاة أن يتشدد الإنسان فيه وابتدي يحكم هواه في معاني كتاب الله سبحانه فيصل إلى ما وصلت إليه الخوارج من أنهم حفظوا كتاب الله عز وجل وقرأوه ليل نهار ولما طبقوا آيات قتل الكفار في المسلمين فخرجوا عن الدين والعياذ بالله. حديث أخير في هذا الباب وهو حديث لعقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها، وهذا حديث صحيح كالذي قبله، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنافقين في أمته صلوات الله وسلامه عليه الكثيرون منهم من هؤلاء الذين يحفظون القرآن ليطلبوا به الأجر في الدنيا، فقال أكثر منافقون. هل معناه أن كل قارئ أو حافظ القرآن منافق؟ ليس ذلك. هل معناه أن احنا نطلق على إنسان حافظ القرآن أو يقرأ القرآن أن هذا منافق؟ لا، ولكن تحذير لكل إنسان يحفظ القرآن أنه يخشى عليه من الوقوع في ذلك، فليكن القرآن حارسا له، يحرسه كتاب الله عز وجل بأنه يواظب على قراءته فيكون القرآن نورا في قلبه يحميه من الوقوع في المعاصي والذنوب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.